وسرق ماش وسرق، لكن بقي حاجات ما هي عند راح الدكان هذا، قال انا ابي كذا وكذا، قال ما يخالف ابي عليك كذا وكذا، هي ما هي بانتم، اقعد انت انت عميلي انا اجيب لك اللي تبي، انا ابي ابي عليك مثلا كنادر بكذا وكذا، وابي عليك شراب ما هي عنده، روح اشتريه من دكان ثاني، ما ابي عليك كذا وكذا، يتفق هو يبي امه روح اشتريه ويعطيني اياه، ما يجوز، لانك بعت ما ليس عندك، والرسول يقول ولا تبع ما ليس عندك، الرسول يقول لا يجوز التصرف في المبيع حتى يحوزها التجار إلى حاله، لا شريتها وحجته عندك لا تصرفها لا، لكن تتبقى أنت واحد تجدي وهو عنده وانت ما استلمته ولا قبضته أيضا، ما يصح أنك تبيعه حتى تنقضه ويصير عنده، فهذا كله داخل تحت عموم هذا الحديث، وهذا من جوامع الكلمة التي يعطيها صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل في البيع ويدخل في هذا ويدخل في السلام ويدخل في أمور كثيرة. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون له. نعم وخص يعني خص يعني استثني المأذون فيه. نعم أذن لك إنك تبيع شيء وما هو لك لكن صاحبه أذن لك وكل مثلا. نعم. وخص منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يبيعه بنفسه ويشتري، وأحيانا يوكل من يبيع له وأحيانا يوكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز تتوكل مثلا تعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروها البارقي دينار وأمره يشتري له شاة في وقت له أنه يشتري، راح وشرع للرسول شاة نجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الطريق قابله واحد وقال تبيع الشاة، قال نعم، قال بدينارين، قال ما يخالف، باع عليه بدينارين، أخذ الدينار ورجع للسوق وشرى شات بدينار وجاب إلى الرسول، قال يا رسول الله هذا دينارك وهذه شات، قال كيف أنا ما عبث كل دينار، قال هكذا عملت يا رسول، أنا اشتريت شات بدينار وقابل واحد وبيت عليه بدينارين ورجعت للسوق وشريت شات بدينار وهذا الدينار فايد مكسب شاتك اللي أنا شريت عليك، فهذا عاد في خلاف صحته وكذلك الصحيح جوازه لأن النبي ما أنكر عليه، فهذا قالوا العلماء رحمهم الله هذا يسمى تصرف الفضولي، لأنه ما أمر بهذا ولكنه يعني فضولي فعل هذا، فقالوا هذا إذا أجاز صاحب الشيء يمشي وإذا ما أجاز ما صح، لو النبي ما أجاز ما صح، لكن النبي أجاز، فبعضهم يمنعه مطلقا وبعضهم يبيعه مطلقا وبعضهم يجعله معلق بالإجازة، وهذا هو الصحيح لأن النبي أقر على هذا ومعناه أنه أجازه وصح هذا. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان ما يمكن يخسر ما يمكن يستلم شيء ويبيعه إلا بمكسب مهما كان، فخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه، لو هو حاضر قال والله جو مثلا واحد معه سيارة قال والله من تبيعين هالسيارة صاحبه مساكن قال رفيت شو مساك نبي عليك سم تشتري قال بعشرين قال نصر يلا سلم صاحبه حاضر وساكت ما قال تسلم في المال وقيم وأدلك صاحبه هو أمرك تميون عليه ولو سكر لا بد من الإذن الصريح لكنك تتصرف فلا يصح هذا فيه. ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه ما ولو أجازه المالك، هذا على القول الآخر إنه ما يصح التصرف ملك الغير ولو بالإجازة، فهو قال ما لم يحكم به حاكم لأن المسألة خلافية، يقول إذا جاء أجاز مثلا إنه إذا أجاز صح، إذا حكم به الحاكم فالحكم الحاكم يرفع الخلاف اللي ما في نص شرعي، أما إذا كان في نص حديث أو قرآن لا ما ينفع، لا يبطلوا القرآن أو الحديث، لكن المسائل الاجتهادية التي خلاف بين العلماء رحمهم الله هذا إذا حكم بها الحاكم أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. نعم إذا اشترى بعين مال غيره إنسان مثلاً باع سيارته، إذا فرضنا إن كان صاحب معرض جاء إنسان وباع سيارته على شخص وسلم الفلوس عطاها اللي اشترى السيارة أعطاه المعرض 50,000 قيمة السيارة، صاحب هني لها قيمة. قام صاحب المعرض واشترى بها 50 سيارة، هذه 50 معينة، تقول ما صح، قال أنا بذمتي وأنا شاري من خلال الفلوس من يملك، البيع هذا ما هو صحيح لأنك تصرفت بفلوس غيرك وهذا ما يصح، مثل لو بعت سيارة فلا يصح هذا البيع. وإن اشترى له أي غيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته. نعم صح، ويلقى بالإجازة. نعم. وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد. نعم، إذا قبل، وإذا ما قبل فيه. مثلا لو أنك مثلا أنت خابر مثلا صديقك ولا خابر أخوك ولا والدك، كل إنسان يثمن عليه إنه يدور سيارة، أنت صادفت واحد يبي يبيع سيارته وشريتها منه، إن قلت أنا هالسيارة أبي أشتريها لفلان يقول ما صح البيع لأنه ما وكلك تشتري، فإن قلت إنك ما سميته خريتها أنت من نفسك لكن من نيتك إنك تبيع لصاحبك هذا يدور سيارة وشريتها بفلوسك، فهذا نعم. إذا قلت له إنه ذا اني شريت هالسياره لك وقبله فهي له، وان ما قبلك الا والله فهي ترجع لك انت وتصير لك، لكن اذا نويتها له فهي تصير ملكه لكنها بقبوله، اذا ما قبله ما ينزل. لكن لو شريته وسميته قلت والله انا اخوي دور سياره وهذه اللي هو يبي يبي جنس هذا فانا اشتريها ب50 ابيع لاخوي، قل له اخوكم وكلك ما صح العقد، فان شريتها انت لنفسك شريتها أنت ولكنك من نيتك أنك شاري على أخوك ولا صديقك ولا ما يفعل اللي عشان يمكلك وكالة هذا. نعم. لو يعني ادعى هذا أنه اشتراها بغير إذن أقول العقد باطل؟ لا، العقد يلزم المشتري، لأن هذا لأن البايع ما يدري في غر أرضه، لو أنه دري البايع أنت أنا بالله بيشري ألف لا يقول ما صح، لكنه ذا ما أدري ترى أنت جايز التصرف وشريت منه، أنا أعلم اللي بقلبك إنك ما شريت لنفسك، هذا شيء منك ما أنا ألزمك به، ألزمك قبول ولا والبيع صحيح لأنك شاري ذمة وذمة قابلة، فإن سميته والله أنا شاري الفلان وهو ما وكل لك أنا أحد إنه محتاج يقول البيع ما صح يرجع بها حين ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة لأنه بالإجازة، هذه لفظ الإجازة بالإجازة هذا قيد لا يفوتك، صارت ملك لمن اشتري له بالإجازة إذا أجاز، قال والله أنا شفت السيارة أنا خبرك تدور سيارة هذه وهذا اللي خبرك تسأل عنه وكذا واشتريتها لك مثلا 30,000 ولا 40,000 قال جزاك الله خير هذه اللي أدجه أجازة معناه أنه قبل، وقال والله شاف لا والله هذه ما تصلح لي أنا ما أبيها الجزء هذه موديل 85 لا أنا أبي موديل 90 ولا موديل 80 لأني ما تصلح إنما ما تلزمه تصير لك تلزمك أنت أنت اللي اشتريتها، فلذلك قال وصارت ملكا له من حين الإجازة يعني من حين قبوله وأنه أجاز شراكة لأنه اشتري لأجله لأنه اشترى لأجله أو اشتري نعم اشتري لأجله تلزم لأنه إذا قبله لأنه اشتريت له لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة بعدم الإجازة يلزم المشتري لأنك غريته، لو أنك قائل مثلا صاحب السيارة أنا بيشتري الأخوي ولا الفلان ولا صديقي وكذا هو بيقول هو مكلف تشتري له تقول لا والله ما وكلمك أنا خاب الحاجة، فإذا العقد جرى على هذه الصورة قلنا ما صح لأنك اشتريت تصرفت بذمة شخص ما وكلك ولا أذلك ما يصح التصرف هذا، يعني لو يبي أذل الناس لو عمل الناس يضرون الناس كل من تصرف بذمة شخص أنا اشتريت لك أرض ب200,000 أنا مش كنت تشتري لي أنا أبخص بنفسي تروح أن تشتري أرض تدخلها بحلقة وأنا ما فيها أو السيارة وأنا ما فيها ما. ولو يعني أجيز ذا للناس سنضرب بعضهم بعض لا

والثاني هن أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشترون. معاوية اشترى دار الندوة ب100,000 والصحابة موجودين وهو صحابي رضي الله عنه ولا أنكر عليهم أحد، فكانوا يشترون. وأبو سفيان كذلك أيضا باع بيوت ابن عمه لأقاربه وهو مشرك في الوقت استولى عليها وباعه وأكله، لو أنه ما يصح كان لبيت المصاحب. فهذا الصحيح أنه جواز البيع والشراء فيها واستجارها وإجارتها، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وإن كان الخلاف بعض العلماء ما يرى هذا، بعض العلماء ما يرى أنه ما يجوز يدفع إجارة مثل ما فعل سفيان رضي الله عنه، جاء المكي يعتقد هذا، ولما جاءوا سكن البيت وانتهى الحج وراح ما عطاهم شيء، لأنه يعني وراء لهم يأثم إلى دفع شيء، لحسوه في الطريق ومسكوه فراء وانطر انه يدفع لهم، ولو انه يرى انه ما يجوز، ما قصده ياكل احد شيء، لكنه يظن انه يأثم اذا دفع الشيء هذا. ولكن تقول له والفنادق التي تؤجر اي ايجار تقول تجوز الفنادق التي تؤجر هي صحيح مثل ما ذكرنا لك، اذا جاز فيها لا يجوز. نعم يجوز، ولو ما حصلت اجر ما حد يعمر ولا احد ولا يذكرون ولا يقولون الناس شيء يسكنون. فلذلك اختاروا العلماء هذا الراي لاجل مصلحه المسلمين ونفعهم. لو كان ما احد يعني احد يبي يعمر للناس حتى كم دور كذا والناس يسكنون يروحون من الجامعه يعطونه شيء، كان تبقى مكه ما فيها شيء، الشوارع يزدون الناس. فلذلك الصحيح توازوا للأدلة، ولأن الصحابة كانوا يتبايعونه. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. لم يأثم به، بعضهم يرى أنه يأثم، صحيح أنه لا يأثم لأنه مضطر حتى على القول بأنه لا يجوز، مضطر إلى هذا المكان. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون. نعم ما يصح بيع المال.